القاعدة السادسة قوله القاعدة السادسة أن لا قائل أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف فيه ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات. للاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله مسألة مهمة في بيان ما يعتمد عليه المسلم فيما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز في مسألة النفي والإثبات، ما يثبت لله تبارك وتعالى وما ينفى عنه، ما هو الأساس والأصل الذي يعتمد عليه في هذا الأمر؟ هل هو أقوال الرجال أم أقوال أهل الهوى، أم أن هناك أمرا هو المعتمد في هذا؟ يقول إن المعتمد في بيان ما يجوز على الله تعالى مما يثبت له أو ينفى إنما هو ما جاء في كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفاصل في هذا الأمر. فما جاء في كتاب الله تعالى من مسائل الإثبات يلزم المسلم أن يثبتها، كما وصف الله تعالى نفسه بأنه عليم أو بأنه له علم وقدرة وسمع وبصر وحياة وقوة ومغفرة ورحمة، وأنه حي قدير عليم سميع بصير مريد غفور رحيم. فما جاء في كتاب الله تعالى فإن من إثباتات، فإنه يلزم المسلم أن يثبتها، وما جاء من نفي عن الله تعالى في كتابه فإنه يجب على المسلم أن ينفيها، كما جاء نفي السنة والنوم والولد والوالد في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات ونفي. فإن المسلم يلزمه أن يلتزم بهذا، لأن هذين الأمرين هما مصدر التعرف على الله جل وعلا. فإنا نعرف الله جل وعلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هذا هو الضابط وهذا هو القاعدة التي إذا تمسك بها المسلم سلم من كلام أهل الأهواء ومن شبه أهل الزير والضلال في باب معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، كلها تبين أنه لا يشبهه أو يماثله أحد من خلقه، ولا يماثل جل وعلا أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. وما جاء من اشتراك أو اشتباه في اللفظ المعام، في اللفظ والمعنى العام في الأسماء والصفات، فإن هذا اشتراك من وجه وليس تماثلا من كل وجه. فالشبه من بعض الوجوه كما سمى نفسه بالسميع، والإنسان سميع، ولا يلزم من هذا المماثلة، فإن الله تعالى له سمعه اللائق بجلاله وعظمته، وللمخلوق السمع المناسب لخلقته وما هو عليه من ضعف. فالاشتراك في الاسم والمعنى العام لا يلزم منه التماثل ولا يلزم منه الاتفاق من كل وجه، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسبيل، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالقدر المشترك بين أسماء الله تعالى وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم إنما هو في اللفظ وفي المعنى العام، وأما القدر المميز فإنا نعلم أن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ففلان سميع بصير، والله جل وعلا سميع بصير، لكن سمع فلان يناسب ضعفه، وبصره يناسب ضعفه، وأنه مخلوق، وسمع الله تبارك وتعالى يناسب ذاته العلية وصفات الكمال اللائقة بجلاله وعظمته. النافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. ثم يقول المؤلف رحمه الله: فالنافي للأسماء والصفات إن اعتمد في نفيه للأسماء والصفات على أن إثباتها تشبيه، فإنه يقال إن هذا إن مماثلة المخلوق للخالق من كل وجه باطل. فورود الشبهة عندك في نفيك للأسماء والصفات إنما هو ظنك السيء أن الإثبات يلزم منه المماثلة، وهذا لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل به الصحابة رضي الله تعالى عنه، الذين يقرؤون وهو السميع البصير وهو الغفور الودود وهو الرحيم الودود وغيرها من آيات الأسماء والصفات، فإنه لم يأتي في ذهن أحد منهم أن أسماء الله تعالى تدل على صفات مثل صفات المخلوقين، وإنما الذي ورد في أذهانهم وفهموه أن الله تعالى له سمع وبصر وقدرة وإرادة وحياة وعلم يليق بجلاله وعظمته ولا يماثل ما عليه المخلوقين. وأنتم إن أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. يقول: أنتم يا أهل التشبيه الذين يقولون بنفيها خوفا من التشبيه، إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع ما يمتنع ويجب ما يجب، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. يقول إن أهل التعطيل الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله تعالى، أو ينفون الصفات أو ينفون بعض الصفات، منشأوا المشكلة عندهم أنهم يقولوا لو أثبتنا لله تعالى هذه الصفة للزم منها ما يلزم للمخلوق، ويمتنع ما يمتنع بالنسبة للمخلوق، ويجب ما يجب للمخلوق. فيقال: من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذا؟ هذا لا يقوله من كان عنده أدنى مسكة من عقل، فلا يقول هذا الكلام عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، فإن الله تعالى له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، ولا يلزم من التشابه في الاسم التشابه في المسمى. ثم ضرب المؤلف مثلا، قال: لو كان عندنا جمل ونملة فإن كل منهما له يد وله عين وله رأس، هل يلزم من هذا التماثل بينهما أم أن هناك فرق كبير بينهما؟ وهذا بين مخلوق ومخلوق يرى ويعلم، ومع هذا ندركه بعقولنا وأبصارنا وأفهمنا، فكيف بالخالق مع المخلوق؟ فيلزمك أيها العبد أن تلتزم بما جاءك من تعليمات تعرفك بخالقك جل وعلا مما سمى به نفسه أو وصف به نفسه، وأن تقبلها كما جاءت بما تفهمه أنت من اللغة التي جاء بها القرآن، ولا يلزم من ذلك المشابهة بين الصفة والصفة، فإن الله جل وعلا كما أننا نعلم ونوقن ونؤمن بأن له ذات تليق بجلاله وعظمته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له أسماء وصفات لا تماثل صفات المخلوقين، وإن وجد مشابهة من بعض الوجوه في الاسم والمعنى العام، لكنها من حيث الكيفية والحقيقة هي تختلف عنها، فلله الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا كما أخبره عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء. فلماذا أنتم تقولون له مثل ويقول ولم يكن له كفوا أحد؟ فلماذا أنتم تقولون له كفوا ثم نريد أن نلغي ما جاء في القرآن لأجل أن نقول ليس له كفوا؟ أبقي ما جاء في القرآن على ما هو عليه كما يدل عليه باللسان الذي جاء به، ولم يكن لله جل وعلا شبيه ولا مثيل ولا كفر. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. يقول: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. هو يشير إلى فئة من الناس أيضا أخرى على النقيض من هذه الفئة وهم المشبهة الذين يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات ولا يقولون ليس كمثله شيء، فيثبتون لله سمعا وبصرا وعلما وقدرة وحياة ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق، وهذا هو عين الخطأ وهو نقيض ما قاله أولئك. فهؤلاء أغرقوا في التشبيه وفسروا ما جاء من أسماء وصفات على ما هم عليه وعلى ما يعرفون، وادعوا المماثلة بين الخالق والمخلوق تعالى الله عما يقولونه علوا كبيرا. فهذا أيضا طرف آخر. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات اللائقة بجلاله وعظمته وهي لا تماثل صفات المخلوقين، بل الله تعالى له أسماء وصفات كما أخبر بذلك عن نفسه وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم تليق بجلاله وعظمته، تليق بجلال الله وعظمته، والمخلوق له صفات تناسبه وتليق بمكانته البشرية أو الحيوانية ونحو ذلك من سائر المخلوقات. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول ما الفرق بين الإفراد والقران والتمتع؟ هذا يسأل عن الأنساك في الحج ما أنواعها؟ الأنساك ثلاثة هي التي وردت في سؤال السائل، وهي إفراد وقران وتمتع. فالإفراد معناه أن يحج الإنسان من دون عمرة مفردا بالحج، والقران أن يجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد، والتمتع أن يحرم بالعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج بعد ذلك. الإفراد يأتي به الإنسان إذا أحرم من مكة ولم يكن قد أتى بعمرة بعد عيد رمضان، ففي اليوم الثامن يحرم بالحج ويذهب إلى منى، وصبيحة اليوم التاسع يذهب إلى عرفات، ثم يأتي ويبيت بمزدلفة ليلة العيد، وصبيحة العيد يرمي جمرة العقبة ثم يحلق شعره، ثم يأتي يطوف ويسعى ثم يتحلل تحللا كاملا وهو يتحلل التحلل الأول بعد الرمي والحلق، وبهذا يبقى عليه الرمي والمبيت ليالي وأيام التشريق. وأما القارن فإنه يحرم من الميقات الذي مر به، وعفوا وقد يكون المفرد صورة أخرى للمفرد أن يحرم من الميقات بالحج فقط ثم يأتي إلى مكة، فيسن له أن يطوف طواف القدوم ولا يجب. فإذا طاف طواف القدوم فإن شاء أن يسعى للحج قبل الذهاب إلى منى فإن له ذلك، وإن شاء أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة ثم يكمل المناسك من دون تحلل، يبقى بإحرامه حتى يكمل حجه يوم العيد بالرمي والحلق أو الرمي والطواف. فإذا كان قد طاف بعد طواف القدوم فإنه إذا كان سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يسعى بعد طواف الإفاضة. فهاتان صورتان للمفرد. الصورة الأولى لمن أحرم من مكة فهذا لا يسعى قبل الحج وإنما سعيه بعد طواف الإفاضة. وأما الآفاقي الذي جاء من خارج مكة محرما مفردا فإن شاء أن يسعى بعد طواف القدوم فله ذلك، وإن شاء أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة فإن له ذلك. واضح؟ أما القران فإنه يحرم الإنسان بالعمرة والحج معا من الميقات، وإذا أتى إلى مكة طاف للقدوم إن شاء وسعى، وسعيه هذا للعمرة والحج، وبعد ذلك يبقى بإحرامه إلى اليوم الثامن فيخرج مع الناس إلى منى ويكمل المناسك كما ذكرنا، وصبيحة يوم العيد يرمي الجمرات ويحلق رأسه وبهذا يتحلل، ويأتي ويطوف وإن لم يسعى بعد طواف القدوم سعى بعد طواف الإفاضة، وإن كان سعى بعد طواف الإفاضة بعد طواف القدوم لم يسعى. فالمفرد والقارن عملهما واحد بالنسبة للمفرد الذي أحرم من الميقات، إلا أن القارن عليه فدية والمفرد لا فدية عليه. وأما المتمتع فهو أن يحرم من الميقات بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويحلق شعره أو يقصره، والتقصير يكون من جملة الشعر، ثم يتحلل من إحرامه، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج ويذهب إلى منى، وفي التاسع يذهب إلى عرفات، وفي صبيحة يوم العيد يرمي الجمرات ويحلق شعره ثم يتحلل ويأتي يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة للحج وعليه دم التمتع. فالمتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. القارن ما القران لا يكون من داخل مكة إنما يكون الإفراد فقط. يقول ما كيفية الغسل من الجنابة؟ الغسل من الجنابة أو من الحدث الأكبر جنابة أو حيضا أو نفاسا أو كفرا. هناك غسل مجزئ وغسل سنة. الغسل المجزئ هو أن يعمم الإنسان بدنه بالغسل بأي طريقة بحيث يعم الماء جميع بدنه لا يترك موضع شعرة إلا وقد أتاها الماء. وأما السنة فإنه بالنسبة للجنابة أن يستنجي الإنسان ويغسل ما تلوث منه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يده اليمنى إلى الكتف ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم يغسل جنبه الأيمن وجنبه الأيسر وظهره وبطنه ثلاث مرات ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. هذا هو الغسل الكامل والسنة. نعم هذا سائل يسأل يقول ما حكم النية في الغسل؟ نقول النية شرط في كل عبادة وكل عمل. فلو أن إنسانا اغتسل وعليه جنابة ولم يرد إلا التبرد لم يرد الغسل ورفع الحدث فإن هذا لا يجزئه. لكن لو نوى رفع الحدث والتبرد أو رفع الحدث وغسل الجمعة فإنه يجزئه. فلا بد في الغسل من النية لأنها شرط. نعم نية ليس ركن. النية شرط لكل عمل شرط. الركن يفرق بينه ويفرق بينه وبين الشرط لأن الركن ما كان جزء الماهية والشرط ما يكون خارجها. فالنية تسبق العمل. النية تسبق العمل. إذا أردت أن تصلي فإنه لا بد أن تنوي. لكن النية ليست شرطا. لا بد أن تنوي الصلاة قبل أن تصلي. فقبل تكبيرة الإحرام لو نويت لا تعتبر دخلت في الصلاة. فلا بد أن تنوي قبل دخولك الصلاة أنك تصلي الفريضة أو النافلة ونحو ذلك راتبة أو سنة مطلقة أو غيرها. هذا يسأل يقول من قتل الحشرات الضارة في الحرم كالجراد وما شابه ذلك هل عليه شيء؟ نقول الجراد ليس من الحشرات وإنما هو من الصيد فلا يجوز قتله في الحرم ومن قتله فعليه فدية. وأما الحشرات فلا فدية فيها ولا بأس من قتلها إذا كانت ضارة ومؤذية. فمن قتل جرادا فعليه فدية تقدر قيمتها ويتصدق بها على الفقراء. وأما الحشرات فليست الجراد من الحشرات وإنما هي من الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالسمك فالكبد والطحان. يقول اعتمرت في رمضان ولم اعمم رأسي بالتقصير لجهلي فماذا علي؟ ما كل شيء عليك، لكن في المستقبل تعمم رأسك بالتقصير او تحلقه، والحلق افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا. هذا يسأل يقول ما هو حجاب المرأة؟